الزهري أدخل والتحنث التعب. طيب هذا في الوسط. في الأول لا ما قال رسول الله قال أسقط الوضوء ويل العقل من النار فزيد. طيب هات. نعم هذا مهم مهم بدرجة. لا مهم بدرجة. نعم نعم أسبوع الوضوء. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداقة. الدرج في آخر الدرج في آخر. طيب مثل لي بمثال للمدرج يا ذكي أنت يا خالد أنت على المسألة بينك. ها ترى عن الحديث يسمى مدبر، يعني مثلا هو روى الحديث بسند وانت رواه بسند، رويته انت بسند ثم حدثك به وحدثته انت بسند، هذا يسمى ايش؟ لماذا يسمي مدبر يعني ذكر؟ ترى خالد جاوب علشان انت دبته وياه. إيه لا قصدي لماذا سمي مدبجا؟ نعم يعني جانب يعني واذا كل واحد يحدث الاخر يفرق اليه يحدثه يعني المناسبه عند اهل الصلاح يعني الى ذاك، لكن لا مشاحب للصلاح. يلا يا ناصر إذا روى أحد القرينين عن الآخر إيش تسمى رواية الأقران ولا تسمى مدبج؟ لماذا؟ تمام. طيب الظاهر نقف على هذا بقي متفق لفظا إن شاء الله نخليه درس جديد أخذنا؟ إيه. المؤثر هو المؤثر والمختلف وعلى كل حال الله أعلم باقي فيها درسين البيقونية ها؟ الله أنا ما أدري. السؤال هل لكم رغبة في المصطلح؟ أنت تسمع درس جديد؟ سمع. قال الإمام رحمه الله تعالى مختلف متحق بالحق فقط وضد مختلف حتى الغلط، المنكر الفرد به راء غدا تعديله لا يحل التفرد، متروكه مواحق به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو ترد، والكذب المختلق المصنوع على النبي على النبي دنيا لا لا بدون تشتيت على النبي فذلك الوضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أننا أخذنا المتفق والمفترق أخذنا المتفق والمفترق فقط ما أخذنا، ولكن إن كنا أخذناه فعرفه لنا المؤتلف والمختلف. نعم المؤتلف أخذينه